فكانت دولته تفتنه في دينه. السفر إلى بلاد الكفر لا يجوز إلا بشروط ثلاثة. الشرط الأول أن يكون عند الإنسان علم يدفع به الشبهات، أن يكون عند الإنسان علم بالشريعة يدفع به الشبهات. ما هي الشبهات؟ إذا كنت في بلاد الكفر سوف يلاقيك المنصرون الذين يضعون التشويش على المسلمين ويناقشك في أمر هو عندك يقين لكن لا يزال بك حتى يزول هذا اليقين إلى الشك. وإذا شككت من أمور اليقينيات من الدين الإسلامي فإن هذا كفر. الشرط الثاني أن يكون عند الإنسان دين يمنعه من الشهوات. الأول ما هو؟ العلم يدفع الشبهات. الثاني أن يكون عنده دين يمنعه من الشهوات، لأن أبواب الشهوات في بلاد الكفر مفتوحة، بغاء يعني زنا، شرب خمر، قمار، كل شيء. فإذا لم يكن عند الإنسان دين يحميه عن الشبهات فإنه يقع فيها، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من اتقى الشبهات فقد استرضى عن دينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، فالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. الشرط الثالث أن يكون محتاجا إلى السفر في بلاد الكفار، محتاجا لذلك. يعني مثلا يقول أنه ذهب ليتعلم، إذا كان هذا العلم لا يوجد في بلاده وهو مما ينتفع به في الدين أو في الدنيا فلا بأس أن يذهب لأنه محتاج. أما إذا كان يمكن لهذا العلم المتخصص أن يتعلمه في بلده فإنه لا يجوز أن يسافر إلى بلد الكفار. ولكن السؤال الآن كما سمعتم يقول إن بقاءه في بلده أشد فتنة عليه من السفر إلى بلاد الكفار، وحينئذ تبقى المشكلة أنه تعارض عندنا الآن بقاءه في البلد بلده الإسلامي لكن يخشى أن يفتن، وذهابه إلى بلد الكفار لكن أيضا يخشى عليه. فنقول إذا تمت الشروط الثلاثة العلم والدين الحاجة فلا بأس. بعد الصلاة شوي بعد الصلاة إن شاء الله.